قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطف. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطس. هذه الترجمة تتعلق بأدب من الآداب التي تكون عند العطاش، وهو من الأداب القولية. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الأدب لأنه مشتمل على أدب قولي يقال عند العطاش يحصل من العاطس، وكذلك الذي يسمعه فيه أدب يؤمر به ويرشد إليه، وهو أن يشمته. ثم العاطس أيضا يجيب على هذا التشميت، سيكون في ذلك حمد لله عز وجل وثناء عليه، ثم دعاء ممن سمع العاطس له، ودعاء من العاطس لمن شمته ودعا له. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يقوله من عطس وأنه يحمد الله عز وجل. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطس، يعني مشروعيته واستحبابه. ومن العلماء من قال بوجوبه، لكن حكى بعض العلماء الاتفاق على أنه مستحب وأنه ليس بواجب، وأن هذا من جملة آداب الإسلام التي أرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد البخاري رحمه الله تحت عن الترجمة حديث أبي هريرة، حديث أنس رضي الله عنه، أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك، قيل له أي في ذلك، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده رجلان أحدهما حمد الله فقال له: يرحمك الله، والثاني لم يحمد الله فلم يقل له شيئا، فلم يقل له شيئا. فلما شمت الحامد ولم يشمت من لم يحمد، سئل في كونه شمت هذا ولم يشمت، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يشمت هذا ولم يشمت هذا، وبالفرق الذي بين هذا وهذا، وأن هذا حمد الله فاستحق أن يشمت، وهذا لم يحمد الله فلم يحصل له التشميت. هذا يدلنا على مشروعية حمد الله عز وجل عند العطاش. وحمد الله عز وجل يكون بقول الحمد لله، الحمد لله يكون التشميت، يكون الحمد بهذا اللفظ رأي الحمد لله. وإن زاد على ذلك رب العالمين الحمد لله على كل حال فإن ذلك سائغ، وقد جاء فيه بعض الأحاديث. المقصود أن ما ورد به الأثر والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقال، وأقل ما يحصل به ذلك بأن يقول العاطس الحمد لله، وإذا زاد على ذلك رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو ما إلى ذلك مما وردت به السنة أو الآثار فإن هذا سائغ ومشروع.